وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، يعني الأمور المشتبهة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهات هي التي لا يعلم أكثر الناس هل هي حلال أو حرام، هي مترددة بين الحل والحرم عنده. فهذه يقول الأمور المشتبهة للكراهة انتمى، يعني انسبها للكراهة، فيكره للإنسان أن يقع في الأمور المشتبهة المترددة بين الحل والحرم. لماذا؟ لأن الوقوع في الأمور المشتبهة يؤدي عند التوسع وفي المستقبل إلى الوقوع في الأشياء المحرمة، لأن الإنسان إذا عود نفسه على الوقوع في المتشابهات والأخذ بها فإنه يسهل عليه بعد ذلك الوقوع فيما حرم الله، لأن الشرع لما وضع المحرمات أحاطها بسياج من المشتبهات وبسياج من المكروهات حتى تكون حاجزا لك عن الحرام. فإذا عود الإنسان نفسه على الوقوع في المتشابهات والتوسع فيها كما قال صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وما فيه اشتباه للكراهة انتبه، يعني الأمور المشتبهة التي ترددت بين الحل والحرمة هي داخلة في حد الكراهة، فيكره للإنسان أن يقع فيها ويستحب له أن يتنزه عنها.